أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، روى الإمام البخاري موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: المؤمن يرى ذنوبه مثل الجبل يخشى أن يقع فيه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب قام على أنفه فقال به هكذا. أنا عايز بين يدي كلامنا في هذه المحاضرة إني أسأل نفسي وأسأل حضراتكم، هو ليه الشعور ده ما بقاش موجود عندنا؟ أن يرى الإنسان ذنوبه مثل الجبل يخشى أن يقع فيه. تخيلوا إنسان لما صلى العصر ولم تفته ركعة ولا تكبيرة إحرام، رجع لبيته وقعد مع أهله وقال لهم إنه حاسس بضيق شديد. قالوا له: ايه اللي حصل؟ ايه ما صليتش النهارده ولا ايه؟ قال: صليت لكن مش لاقي قلبي، لا في حضور قلب ولا تدبر، انا مش حاسس باي اثر للصلاه في قلبي، حاسس بضيق. هذا يذكرنا بقول علي بن الحسين علي زين العابدين لما كان يتوضأ ويقوم للصلاة فتأخذه رعدة، فقيل له: ما لك؟ قال: هل تدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي؟ هي ليه قلوبنا المعاني دي ما بقتش بنحس بيها؟ بقى الكلام ده بعيد أوي أوي عننا. هذا العبد الصالح كرز بن وبرة أخذ في البكاء، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: منعت جزئي أن أقرأه البارحة، وما هو إلا من ذنب أذنبته. لأوراد بقت تتفلت مننا، بقى عادي، سنن ما بتتصلاش، أذكار ما بتتقلش، أوقات للصلوات بتتأخر فيها. ليه ده بيحصل؟ هي المشكلة بلا شك مشكلة قلب، مشكلة قلب حي وقلب مريض. قلوب الصالحين دي لما كانت قلوب حية، زي ما محمد بن سيرين لما قال: إني لأعرف الذنب الذي حمل به علي الدين، أصيب بدين في آخر عمره، فقال: أنا عارف أنهي ذنب هو اللي خلاني واقع في الضيق المادي ده. قلت لرجل من 40 سنة يا مفلس. فقال أبو سليمان الداراني: قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، وكثرت ذنوبي وذنوبك فليس ندري من أين نؤتى. قال الحسن البصري: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه. ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي، وإن الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه. العلامة إن القلب حي أو القلب مريض، والمرض ممكن يكون مرض عضال أو عياذا بالله القلب ميت، هو ده الإنسان اللي يستشعر الخطر. ربنا قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هل بقى الواحد منا من هؤلاء الصالحين اللي بيلوموا أنفسهم وبيحسبوها، ولا من الغافلين اللي ممكن تلاقيه بياكل حرام وعادي يدخل جيبه مال ربوي، تفوت صلاة تلاقيه عادي بينظر للمحرمات، عادي بيطلق لسانه ويطلق آذانه للآثام، عادي ممكن تلاقيه من السنة للسنة بس بيفتح المصحف، عادي الدنيا لهيانة. والله عز وجل يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سيدنا ابن مسعود لما قارن عهد الصحابة بعهد التابعين، تخيلوا قال إيه؟ قال إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ويروى عن محمد ابن المنكدر أنه أخذ في البكاء فقيل له ما يبكيك؟ قال أخاف أن أكون أذنبت ذنبا حسبته هينا وهو عند الله عظيم. عايزين نبقى زي الناس دي، عايزين نحل المشاكل اللي بيننا وبين ربنا، المعاصي اللي بنعملها ازاي نخلص من اثرها في قلوبنا، انفسنا الاماره اللي بتغلبنا كل شويه ازاي نتغلب عليها. تلاقي الواحد يقول عمري ما حسيت بحلاوه ايماني، نفسي اذوق طعمها عشان تساعدني على ان اتخلص من الذنوب اللي ادمنتها. مش عارف الصلاه ليه تقيله على قلبي، نفسي اخشع في الصلاه، نفسي احب القران، بس للاسف ماليش ورد في القران، بعمل ذنوب وحشه. تلاقيه يقول انت عارف كويس قوي الذنوب بتاعه الزمن ده وما يعيشه الناس من فتن شديده لا سيما ذنوب الخلوات. يقول ساعات بعمل ذنوب ومش بحس اني بعمل حرام، خلاص اتعودت. للاسف معرفش يعني ايه ابكي من خشيه الله، قلبي عامل زي الحجر، الذنوب ودتني في داهيه، قلبي بقى قاسي غافل. فهل من حل لهذه المشكله؟ ايوه انا جاي اقول لك وجاي اقول لك الحل للمشكله. اول الطريق، اول حاجه، اهم حاجه في طريقنا لربنا، طهر قلبك. واحنا سمينا المحاضره قدوسيه قلب علشان هنرفع شعار الملائكه لما قالت ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قالوا اي نطهر انفسنا لك ابتغاء مرضاتك، نقدس لك يا قدوس طهر قلبي. لان في معنى قدوسيه القدوس معنى التنزيه، معنى الطهر. فدايما على لساننا ومن فهمنا الاسماء ربنا وصفاته ان نسال الله القدوس ان يطهر لنا قلوبنا. اللي مشي حبتين وبعدين رجع تاني للمعاصي هنقول له اصل المشكله هنا، فلازم نبتدي نصحح المسار ونمشي الطريق صح. اللي انتكس بعد ما عرف طريق الهدايه هنقول له تعالى وقوم الله القيوم وابتدي رحله تجديد التوبه، تعالى نعيش معنى الايمان وتعالي الى روضه الايمان. وعشان ده يحصل لازم نهيئ التربه اللي بنزرع فيها، عشان الشجره تنبت الثمره لازم البدايه تبقى طهر قلبك، قدس قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو داود قال حذيفه ابن اليمان كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر، وعرفت أن الخير لن يسبقني، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الخير، بعد الأمة دي الرعيل الأول صفوة الأمة، هل بعد هذا الخير شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. خدوا بالكم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هو بيقول له هيحصل شر بعد الخير ده، قال له تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرات. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بعد هذا الخير شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم بعد 3 مرات فتنة وشر. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا الشر خير؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعيده مرة أخرى ويقول يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. فأعاد حذيفة على النبي صلى الله عليه وسلم السؤال بعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دخن وجماعة على أقداء فيها أو فيهم. فسألوا يعني إيه الكلام ده؟ فقلت يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي؟ قال لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. هو ده بقى محل الشاهد. قلبي مش هو قلبي، قلبي اللي كان في الأول بيتأثر ما بقاش يتأثر، بقينا بندرس فن اللامبالاة، بقينا في زمن مش حاسين إلا بالجانب المادي اللي محولنا إلى آلات. فلا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. هذه أشراط الساعة يا عباد الله. فعشان كده احنا لازم نولي أمر القلب أعلى درجات الاهتمام. هو مش القلب ده أثمن ما فينا؟ ليه أثمن ما فينا؟ مش عقولنا، مش أي شيء آخر. عشان محل نظر الرحمن ومستودع الإيمان. عشان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. سيدنا أبو هريرة كان يقول القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث القلب خبثت جنوده. يبقى العبرة بالقلب. ربنا يقول ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. طهر قلبك ثم بعد ذلك لا تبالي، لأنه لو القلب طاهر ربنا سبحانه وتعالى يعاملنا بما كسبت قلوبنا. وقال ربنا جل وعلا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب ده مفتاح المغفرة. الحديث في مسند الإمام أحمد وحسنه الألباني ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله له. طالما القلب موقن وموحد يبقى هذا سبيل المغفرة، مفتاح الجنة أصلا في أصحاب القلوب الحية. الحديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 3: ذو سلطان جاه، مقصف عادل، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال. فمفتاح دخول الجنة في القلب الرقيق، في القلب الرحيم. مفتاح شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يقل صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. لكن القلب خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال إن القلوب قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني وصحيح الألباني إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب مثل ريشة بالفلاة تعلقت في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن. تخيلوا ريشة متعلقة بجذع شجرة وكل شوية الريح تجيبها يمنة ويسرى، قلوبنا بتتقلب كده. عشان كده احنا في الزمن ده يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند صحيح الألباني قال: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانه. وكده لما نجيب الإناء ونطبخ فيه ويبقى حال الغليان، شوفوا تقلبات الماء حال الغليان تبقى عاملة ازاي، اهو قلوبنا بتتقلب هكذا. عشان كده صلى الله عليه وسلم كان اكثر يمينه ان يقول لا ومصرف القلوب كما في سنن ابن ماجه صحيح الألباني، وكما عند الترمذي وصحيح الألباني كذلك، كان اكثر دعائه اكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما قيل له في ذلك: ليه الدعوة دي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتدعي بها على طول؟ قال: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. فالقلب يتقلب والقلب يزيغ، والقلب ده إناء، وكل واحد بقى زي ما يقال كل إناء بما فيه ينضح. عشان كده العلماء قالوا قاعدة لطيفة واحفظوها: إن الأعمال كواشف الأحوال. إيه الأعمال كواشف الأحوال؟ أيوة، ما أنا معرفش إيه اللي في قلبي، ما كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاته، ما كله بيقول كويس وأحسن من غيري وديني الحمد لله مصلي وديني الحمد لله، تقول هي محجبة الحمد لله حفظ كذا من القرآن يعني ملتزمة بفضل الله بأشياء، ما كله بيدعي، لكن إيه اللي في القلب؟ هنا بقى الأعمال كواشف الأحوال، والقلب ده إناء. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، الحديث في المسند بإسناد حسن: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض. وفي معجم الطبراني بإسناد حسن قال: إن لله تعالى آنية من الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها. فترى أي القلوب ينتمي إليه قلبنا؟ أصل القلوب ستة، زي ما أبو بكر الوراق قال: الأحوال القلوب ستة، قلب حي وقلب ميت، وقلب صحيح وقلب سقيم، وقلب يقظان وقلب نائم غافل. لما الواحد يكون قلبه حي يتأثر بالقرآن: لينذر من كان حيا. حي ايه؟ ينذر الحي يعني العيش، ولا حي القلب؟ او من كان ميتا فأحييناه. ميت بايه؟ ميت يعني فارق الدنيا فأحياه الله عز وجل، ولا ميت بالكفر، ميت بالذنوب والمعاصي هالك بها فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. البحي بيتأثر بالهدى، هو ده اللي ربنا وصفه لما قال: إنما المؤمنون، أهم دول أهل الالتزام. تبقوا بقى من الشعارات بتاعت إحنا الملتزمين، إحنا المتدينين، إحنا المهتدين، إحنا بتوع ربنا، إحنا أهل السنة، إلى آخره من الشعارات. جميل، رائع. هات بقى الدليل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لو قلبي إذا قيل الله أكبر قلبي بيترعش، أيوة يبقى ده قلب حي. أما القلب الميت عياذا بالله فده لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، قلب آسي زي الحجر: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ربنا يقول: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فبالتالي قلب لا يكون إلا في ضلال. القلب بقى الصحيح مش المريض، قلب طاهر، قلب نقي، قلب يذوق حلاوة الإيمان، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. أما بقى القلب المريض فده اللي بيتلذذ بالمعصية، بيبقى مزاجه بقى في الحاجات دي، قلب بتستهويه هذه المنكرات، فهذا قلب متسخ لا يطعم لذة الإيمان. قلب المنافقين عياذا بالله، ربنا قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. القلب اليقظ ده اللي تلاقيه طول الوقت يدل صاحبه على الذكر، خدوها بصيرة في الطريق إلى الله عز وجل. تعرف كده لما تلاقي لسانك بيشتغل من غير تركيز، يعني أبقى أنا قاعد كده ألاقي نفسي بعد شوية إيه ده وأنا بعمل إيه، ألاقي نفسي كنت قاعد بسبح، كنت قاعد بستغفر، كنت بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كده ده القلب حي. العكس بقى، أنا هقول دلوقتي الأذكار، يلا بسم الله كده، يلا عايز استغفر شوية، معدنة لها وروح يمين وروح شمال وافتكر كل الهموم واللي حصل واللي جرى وامسك التليفون ومش عارف اخبار النهاردة ايه والترند على ايه والحكاية والرواية، اه ده صاحبي كان بعتني مش عارف ايه انا ما ردتش عليه. اجي افكر بقى هو انا قلت ايه دلوقتي، وانا قلت الاذكار ولا ايه النظام، او امسك كده حسن المسلم واقعد اقرأ، ولو اتقال لي انت قلت النهاردة اللهم اني اسألك العفو والعافية، مش فاكر والله، بس انا قريت يعني مسكت اصلا من على الموبايل وقعدت اقرأ شوية، بس والله ما فاكر ليه مفيش. وبالتالي بعد كده نيجي نقول ما انا قايل الاذكار والله ما انا جايب التحصينات، بس ما عرفش الدنيا اتقلبت ليه النهاردة. ايوه هي اتقلت ازاي، هي اتقلت بحضور قلب. ربنا قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما هو لن ينتفع في القرآن قلب غافل، قلب نايم، أي قلب لا يشعر ولا يبصر ولا يرى، إنما القلب الذاكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب الغافل بقى ربنا قال إيه، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذن لا يسمعون بها. قلب لا يفقه، قلب في الغفلات وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم. قلب مزوغ، قلب مش كاتب حضور، قلب مزوغ النهاردة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، عشان كده ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، قولوا أمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. طب أنا أعرف منين بقى، يعني دلوقتي الدنيا رشدت، هل قلبي حي ولا ميت، قلبي مريض ولا سليم، سقيم ولا سليم؟ أول حاجة هسألكوا 7 أسئلة وكل واحد يجاوب دلوقتي حالا بمنتهى الصدق والشفافية الأخبار. هل تجدون واعظا من قلوبكم يحثكم على التوبة؟ يعني لما بعمل حاجة ألاقي حاجة كده واقفة، أنا مش مرتاح يا جماعة الموضوع ده، أنا متضايق قوي، أنا ما كانش ينفع أقول الكلمة دي، أنا إيه اللي خلاني أقعد في القعدة دي، أنا إيه اللي خلاني عملت كذا وكذا، هل تجد ده ولا مرة مرتين وبعد كده ولا الهوى؟ هل تملون من الطاعة؟ الواحد لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، كلام سيدنا عثمان، ممكن الإنسان يفطر شيئا ما بس يجدد إيمانياته ويجدد كده حاله ويبتدي ينتقل من طاعة إلى طاعة، ممكن دلوقتي مش قادر أصلي بس أقول أذكار، مش قادر أقول أذكار أقرأ قرآن، مش قادر أعمل كده أسمع قرآن أو أسمع شيء من الذكر أو أعمل عمل بر، إنما أتنقل ما بين الطاعات. 3، هل إذا دخلتم في الصلاة ذهبت غمومكم وهمومكم التي تشغلكم من أمر الدنيا؟ ولا لا، استبيان عشان نعمل تشخيص حالة. 4، هل إذا فاتت أحدكم الصلاة المفروضة هل يجد في قلبه ألما أو حسرة؟ خمسة، ماذا تشعرون إذا فاتتكم أورادكم؟ وهل أنتم أصحاب أوراد؟ ده الورد، ده دايما أقول وردك أيها الورد. الورد ما يفتحش إلا بالورد، مش كلمة ورد معناها ذهب ليأتي بالماء، ولما ورد ماء مدين فإيه أخبار الورد؟ ستة، هل تجدون لذة في العبادة أكثر من لذة الطعام والشراب وسائر الشهوات؟ هل جعلت قرة أعيننا في الصلاة؟ سبعة، بماذا تحدثون أنفسكم في الخلوات؟ لما الواحد يقعد كده لوحده بقى في الزمن اللي بقى من أصعب الأشياء فيه خشيتك في الغيب والشهادة. يا رب نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، في العالم الافتراضي، في الميتافيرس، في زمن صرنا نقول وإذا خلى الإنسان بتليفونه باللابتوب بتاعه فكان ثالثهما الشيطان. بعد الفراغ من العمل، بماذا تشغلون أنفسكم؟ هل يتحقق فينا فإذا فرغت فانصب؟ تعالوا يا جماعة كلنا نبتدي الرحلة دي، رحلة شق الصدر. هو مش ده كان بادئ أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلنا عارفين خبر شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم الثابت مرتين ليه صلى الله عليه وسلم، حديث عند الدارمي وفي مستدرك الحاكم وحسنه الألباني في الصحيحة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال: كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت وأنا ابن لها في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا، يقصد حليمة السعدية، فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. خدت بعضي ومعايا أخويا في الرضاع ورحنا نجيب شوية حاجات، فطلبنا تعبنا فعايزين ناكل، فذهب ليأتي بالذات. فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال الآخر: نعم. فأقبل يبتدران فأخذاني فبطحاني للقفا، فشقا بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه: ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي، ثم قال: ائتني بماء برد، فغسل به قلبي، ثم قال: ائتني بالسكينة، فذره في قلبي، ثم قال أحدهما لصاحبه: حصه، فحاصه، وختم عليه بخاتم النبوة، يعني انقل قلبه، ثم قال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة، واجعل ألفا من أمته في كفة. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم، قلت لكم مصدر الحديث، حديث ثابت، قال: فإذا أنا أنظر إلى الألف، شفت قدامي ألف رجل فوقي، أشفق أن يخر علي بعضهم، فقال: لو أن أمته وزنت به لمال بهم. هو صلى الله عليه وسلم بالأمة كلها، بأبي هو وأمي ونفسي، حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أول أمره، عشان ناخد منها الدلالة، أول أمره كان شق الصدر، أول أمره غسل قلبه، أول أمره طهر قلبك. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين في حادثة الإسراء قال: بينما أنا في الحطيم مضطجعة إذ أتاني آت فقدم بين هذه إلى هذه فاستخرج قلبي. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أطيت بطست من ذهب مملوء إيمانا فغسل قلبي بماء زمزم. إذن أول حاجة لازم نغسل قلوبنا، لأن الخطر، كل الخطر يا جماعة، إن ربنا سبحانه وتعالى لا يريد أن يطهر قلوبنا. والله العظيم من أكثر آيات القرآن تخويفا لما ربنا قال ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. سلم يا رب سلم، اللهم طهر لنا قلوبنا، اللهم نعوذ بك من زيغ قلوبنا ومن قسوة قلوبنا، لين لنا قلوبنا يا رب. فلابد أن نبدأ الرحلة من هنا، من تنقية القلوب، من تطهير القلوب. هو مش النبي قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم الطهور شطر الإيمان؟ هو مش النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند صحيح الألباني قال نعم القوم الأزد أهل اليمن، طيبة أفواههم، برة أيمانهم، نقية قلوبهم. فجعل نعم الإنسان نعم العبد الذي يكون طاهر القلب نقي القلب. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول كما في المسند بإسناد صحيح اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهر قلبي من الخطايا، اللهم طهر قلوبنا من الخطايا يا رب، كما طهرت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعلم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إني أسألك عيشة تقية وميتة سوية ومردا غير مخز. اللهم آمين. وفي مصنف ابن أبي شيبة أن حذيفة وسلمان قال لامرأة أعجمية أها هنا مكان طاهر نصلي فيه؟ عدوا على واحدة كانت لا تحسن العربية، سيدنا حذيفة بن اليمان وسيدنا سلمان الفارسي، فقالوا لها الحتة دي طاهر عشان عايزين نصلي. فقالت طهر قلبك وصل حيث شئت. فقال أحدهما لصاحبه فقهت فقهت، دي اللي فهمه، طهر قلبك وصل حيث ما شئت. طيب هو ايه اللي دي يفسد قلوبنا؟ هو ايه اللي مخلي قلوبنا معكرة؟ هو ايه اللي بيخلي قلوبنا مريضة؟ على رأسها وأخطرها التعلق بغير الله. ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم على أحوال الناس التي فسدت قلوبهم قال لك وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قلب تنجس لدرجة إنه بقى يشمئز من ذكر الله عز وجل، وده فاسد لأنه معلق بغير الله، متعلق بالدنيا وما فيها. عشان كده أخطر ما يفسد القلب أمر التعلق بالدنيا. سيد البشر قال كده صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بإسناد صحيح قال فقرة تخافون والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي. ما هي ما فيش غيرها الدنيا، كل ما لا ينفعنا في أمر الآخرة، الدنيا بكل بقى شهواتها وملذاتها وهمومها وغمومها. وبالتالي يبقى لازم يكون هناك حل. ما هو طول ما الدنيا معشعشة في قلوبنا هكذا ترحلت الآخرة. وكان الإمام الغزالي يقول صفاء القلب وطهارته لا يحصلان إلا بالكف عن شهوات الدنيا. وقال ابن القيم رحمه الله لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا. طب يعني أعمل إيه؟ يعني أطهر قلبي من التعلق بها. وأنا بتكلم كلام عملي وواقعي عشان ما يبقاش كلام فض مجالس، يعني في الآخر خالص تيجوا تقولوا ايوه بقى اللي هو ايه يعني ما نشتغلش يعني ما نشيلش هم ولادنا يعني ما نعملش اي حاجة. انت عايزنا نعمل ايه ازاي يعني اطهر قلبي من حب الدنيا؟ اقول هو النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه يقول اللهم لا تجعل الدنيا همي. ها كان بيقول كده يا جماعة اللهم لا تجعل الدنيا همي، ولا كان بيقول اللهم لا تجعل الدنيا اكبر هم؟ هي هم ايوه بس مش اكبر هم، وبالتالي حيبان بقى هي اكبر هم ولا هي في منزلة ادنى من القرارات بتاعتها. وحيبان الكلام ده بشكل واضح وعملي، والنبي صلى الله عليه وسلم ادنا اختبارات عملية. مرة النبي صلى الله عليه وسلم عمل للصحابة الاختبار العملي ده، قال لهم ايه رأيكم لو اي حد منكم دلوقتي يخرج يلاقي على باب المسجد بتعبيرنا المعاصر، قال لهم ناقتين كوماوين بتعبيرنا المعاصر، عربيتين اخر موديل موديل السنة دي، ايه رأيكم؟ عربية بقى اللي هي يعني ارقام فلكية، عربيتين ايه رأيكم؟ الصحابة عشان اهل صدق قالوا كلنا يحب ذلك، والله خير ربنا خير لو لقيت حاجة زي كده اقول لأ. قال لأن يغدو احدكم الى المسجد فيتعلم ايتين خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث ومن اعدادهم. النبي قال صلى الله عليه وسلم على سنة صلاة الصبح اللي هي كانت عائشة تقول رضي الله عنها أقول هل قرأ الفاتحة؟ كان بيصليها بمنتهى السرعة صلى الله عليه وسلم، صلاة خفيفة يعني، يقول فيها ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. هو ده بقى القرار، هل بقى الحاجات دي تبقى على سلم الأولويات ولا بتتأخر علشان أي شيء من الملهيات؟ عشان نعرف احنا بتوع دنيا ولا بتوع اخرة، هل نحن عمال الاخرة ولا خدام الدنيا؟ ده سؤال مهم لازم كل واحد يفكر فيه. اذا لما بتقول ما تعلقش قلبك وما تعلقيش قلبك بالدنيا، يعني ما تبقاش جل الهم، يبقى هم صلاتي وهم اورادي وهم حالي مع ربي سبحانه وتعالى واخد حيز من حياتي واخد حيز من تفكيري، يبقى امر ده شأن عندي. انما نسمع ان واحد خسر فلوسه في تجارة فجات له سكتة قلبية ومات، انما لو والله مبطل الاوراد بتاعته وسايب الصلاة وقت من عمره، عمره بيجي له سكتة قلبية ومات. ما هو ده بقى ان احنا محتاجين نطهر القلب من التعلق المذموم ده، ان الانسان يبقى مشغول بحطام الدنيا. الدنيا تأتينا راغمة، محدش قال ان احنا نبقى متواكلين، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لكن ما بقاش بالنهم ده والجشع ده، ويبقى الانسان اكبر همومه ازاي يجمع المال ويبقى في المكانة الاجتماعية الفلانية، لانه والله الذي لا اله غيره ما هتخلص، اقسم بالله ما هتخلص. بس احنا في زمن صعب، زمن كله مقارنات، زمن السوشيال ميديا كله قاعد يعمل سكرول وقاعد بقى يبص ايه ده ايه ده الاعلانات والحاجات، بص ده ايه وبص فلان عامل بيته ازاي، وبص الفرح بتاع فلان اتعمل فين واتسوى ازاي، والحقي فلانة جابت ايه والحق ده منزل على صفحته ايه. فالناس في شتات شديد، عشان كده نخفف الامور دي. ودايما والله وانا من واقع العمل في وسط الناس ولا سيما في استشارات الناس الأسرية أو حاجة من جملة الحاجات، ونقعد نفض المجلس في النهاية على إنه نخفف التليفون، لأنه من وراء التليفون جات لنا المشاكل كلها والبيت كان هيخرب على الراجل وعلى الست. ما هو بقى ده، طهر قلبك من ذلك، مش هتخلص. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قلب الشيخ الراجل الكبير الطاعن في السن شاب على حب اثنتين، حب العيش عايز لو عنده 80 يبقى ليه ما هكملش للـ90، ولو بالـ90 ما في ناس بتقول فيها ابحاث النهارده بتتعمل علشان مقاومه الشيخوخه والامور و فليه ما عمرش وابقى من المعمرين، حب العيش والمال ده كده. كل واحد في مرحلته العمريه دلوقتي ما يتخيلش كده، إلا بقى أنه يجي له اكتئاب الشيخوخة ويبقى خلاص بقى أنا مش عايز أعيش عشان خلاص الناس تتمنى موتي وتبقى مشكلة كبيرة ونخاف تبقى سوء خاتمة. والنبي قال لنا صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية اللي في مسند الإمام أحمد: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وكثرة المال. إذن أخطر أسباب انتكاسة القلب تعلقها بالدنيا. أنا لا أنسى شاب حد من مشايخنا بعتهولي وقال لي يعني إيه اهتم بي علميا، كان بيجي يقعد معايا من شروق الشمس للظهر، وتواصيت حد من المشايخ وكنا بقى في بداية الدعوة، وهو يعني ما شاء الله كان بيدي درس في منطقته وبيخطب الجمعة وبدأ بقى يدرس الفقه ويدرس العقيدة والحديث والتفسير، وكان متفوق جدا. لقيته جاي في يوم من الأيام يقول لي: انت واخد بالك ان ظروفي المادية مش احسن حاجة، وانا محتاج اجيب كتب ومحتاج اجيب حاجات، فانا هنزل اشتغل. قلت له: ماشي، هتشتغل ايه؟ فقال لي: انا جات لي شغلانة في مول من المولات اني اعمل جرد للحسابات، ودي شغلانة بسيطة وسهلة، هروح كل يوم في قفلة المحلات دي اعمل جرد واشوف الدنيا ماشية ازاي، وخلاص ساعتين زمن وهاخد المرتب الفلاني يمشيني. تمام جدا، ساعتين زمن والموضوع كده زي الفل. طلعت ايه بقى المشكلة؟ ان هو بيروح والمول بيقفل، بيجي التجار يقعدوا بقى قعدته، فقعدتهم بقى قاعدين بقى يتكلموا على الحق فلان، مش فلان ده النهاردة اشترى كذا وعلان بقى عنده محل كذا. المهم وسط الكلام وهو قاعد بقى بيسمعهم، لا واحد بيقول له: ايه، عارف فلان من طلعتين ثلاثة ركب بي ام؟ اي كلمة ركب بي ام دي بقى صاحبنا اتلوح فيها وجالي بقى قال لي: بقول لك ايه، احنا قاعدين بنعمل ايه؟ ايه يا ابني؟ قال لي: لا ده بيقول لك في ظرف سنة سنتين ركب بي ام، انا هروح اشتغل الشغلانة دي واقعد لي سنة سنتين، وبعد كده بقى اصرف على نفسي وابقى مكفي نفسي من كفة شيء والعب اللعبة دي. يقول لك: اطلع برا وجيب شوية بضاعة واعمل وسوي. يا ابني حتيب طلب العلم ليه؟ احنا كنا قايلين احنا بنعمل الكلام ده عشان واحد اتنين تلاتة. قال لي: ولا الهوى، ده ركب بي ام يا عم. وكلمة ركب بي ام دي بقى تطلته، اذا به يلم من فلان وفلان وفلان من اصحابه فلوس ويطلع برا يشتغل. ما كانش لسه عارف السوق، ما كانش الدنيا الناس عارفة ولا اي حاجة، نزل باع كسب مثلا 20%، طار بقى من الفرح. ايه ده انا بالشكل ده فعلا هركب البي ام. طبعا صاحبنا ساذج ومش فاهم الدنيا ماشية ازاي. راح بقى يشتري البضاعة في الرحلة التانية، رجع خسر نص راس المال. ليه؟ اتشم بقى في السوق وتعرف ان فلان ده هيضرب اسعار وانه جاي يعمل لنا فيها مش عارف ايه، التجار الكبار الحيتان كانوا التجار حطوه في دماغهم اتاكل فيها. جه يقول لي: ده انا كده خسران نص الفلوس، كل شوية ياخد فلوس من فلان عشان يعوض لعلان، وقعد يعمل كده لغاية ما جاله انزلاق غضروفي ولغاية ما ساب كل حاجة، وبعد كده لا بقى طالب علم ولا يشغل في أي حاجة، وفين وفين اختفى تماما. شفته بعد كده بحوالي مثلا 10 سنين وأكتر، لقيته هو لا اتحسن حاله، وقال لي: ده أنا من حفرة لضحضيرة ومن مشكلة لمشكلة، واشتغلت قد كده وما توفقتش في جوازات واتعمل كل ده بكلمة بي ام في سنة ولا سنتين ركبها واحد. هي كده لما الواحد بقى بيتفتن الفتنة دي، هو ده اللي بتأتي على دينه وإيمانه. باع بقى قال لك: يا عم خلاص، إذا كان بيأم في سنتين انت بتتكلم في إيه؟ يا جماعة هذه الدنيا لو لم نفهم حقيقتها نبقى للأسف الشديد إحنا عايشين في الدنيا دي غلط. الدنيا فانية ملعونة، ملعون ما فيها، لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الدنيا رأس كل خطيئة. ولذلك بعض السلف كان يقول: من أحب الدنيا فليوطن نفسه على تحمل المصائب. ومحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم لازم، وتعب دائم، وحسرة لا تنقضي. ليه يا عم ده بيضحكوا وبيفرفشوا؟ أيوة، ما هو أنا من ساعة ما بقى معايا فلوس الناس بصالي والناس الدنيا عين، وانا ما بقتش مرتاح وبتحصل لي مشاكل كتير وعملت حوادث، ولو بقى الفلوس دي قلت، ولو الوضع الاجتماعي اللي احنا فيه والوضع المادي اللي انا وصلت له ده شقايا وتعبي، ايه يا عم في ايه؟ فتلاقي ناس معاها ملايين ومليانه ومليارات وعلى الحال ده هم لازم وتعب دائم وحسره لا تنقضي. الدنيا محتاج الانسان انه يفقه شأنها في كلمه واحده اللي هي في قصه طالوت وجالوت: الا من اغترف غرفه بيده. خد كفايتك وامشي، ما تعبيش، ما تقعدش شايل همها، هي تاتي زي ما النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: من كانت الاخره همه. قال في الجوائز الثلاثه اللي ربنا يمن على عامل الاخره بها، قال: واتته الدنيا وهي راغمه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يجمع عليه شمله، يبقى بفضل الله عز وجل الدنيا في ايديه مش في قلبه. فاول شيء طهروا قلوبكم من التعلق بالدنيا، طهروا قلوبكم يا رجال من التعلق بالنساء، ويا نساء من التعلق بالرجال. ومش ربنا قال للنساء في فقه الحجاب: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. هو شيء بيفسد القلب في الزمن ده، بقى زمن الفتن اللي هي على اشد ما يكون، وفي حاجه اكتر بقى من الاختلاط اصلا، اللي ما بقاش في حاجه اسمها منضبط ومش غير منضبط، الدنيا كلها سداح مداح، ولما بقاش بقى الكلام ده اصلا بقت الناس تهزر عليه: يا عم انت بتتكلم في ايه؟ وكان محمد بن واسع في زمانهم اللي هو لا زمن نت ولا زمن فجور ولا اباحيات ولا كلام من ده، في زمانهم بيقول: اربع يمتن القلب، الذنب على الذنب، وكثرة محادثة النساء والاختلاط بهن ومصاحبتهن. قال: ومنازعة الأحمق تقول له ويقول لك فيفسد عليك حالك، ومجالسة الموتى. قال له: هو في حد بيقعد مع موتى؟ قال: أن تجالس سلطان جائر أو غني مترف، دول يجيبوك الأرض على طول، تميت القلب. فبالتالي علينا هنا بقى أن نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأل الله عز وجل خشيته في الغيب والشهادة. إذا كان القلب معلق بالبرستيج بالمكانة، تعرفوا النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ حاجة بقى الناس مش واخدة بالها خالص، إيه الوضع الاجتماعي ده رخر فيه مشكلة؟ إن أنا يبقى ليا برستيجي وليا وضعي، مش دي حاجة كويسة ولا إيه النظام يعني؟ هي إيه المشكلة في ده؟ اسمعوا بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي في جامعه وصححه الألباني، وشرحه الإمام ابن رجب شرح ماتع في رسالة ممكن ترجعوها. إيه بقى الحديث؟ ما زئتان جائعان أرسل في غنم، جبنا اتنين ديبة ووجهناهم على حظيرة أغنام بأفسد لها، هيعملوا فيها ايه؟ هيقطعوهم، هياكلوهم، مش هيسيبوا فيهم شيء، بأفسد لها من حرص المرء على حاجتين: على المال والشرف. الحاجتين اهو اللي هو ايه؟ الوضع المادي والجانب الاجتماعي، اعيش في الكلاس بتاعي، المستوى اللي انا فيه، ما اقدرش اتنازل عن هذا الوضع باي شكل من الاشكال. ماشي، عيش المجتمع اللي انت فيه وتبقى ما عندناش مشكله، لكن مش لازم بالحرص ده، مش لازم يبقى بالشغف البالغ ده. فلما يبقى الانسان كذلك هذا يفسد دينه، يحلق دينه. ولذلك محتاجين نطهر قلوبنا من ذلك، يوم ما نبقى فاهمين عمر بن عبد العزيز اللي كان امير المؤمنين كان بيروض نفسه بايه، ومات آخر ما نطق به عمر ابن عبد العزيز رضوان الله عليه كان إيه؟ قبل أن ينطق بالشهادتين قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يبقى الواحد يبقى فاهم حقيقة التميز، بس احنا كلنا عايزين نتكلم كلام عملي، احنا كلنا كبشر بنبقى عندنا غريزة كده، عندنا متطلب واحتياج للتميز، طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا مين المتميزين أفضل الناس، كل مخموم القلب صدوق اللسان اللي احنا بنقوله بقى، اللي طهر قلبه بجد هو ده مخموم القلب، لأنه قالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدوق اللسان ينعرفه فما مخموم القلب، قال التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. في رواية زادها ابن عساكر في تاريخه قالوا فمن يليه يا رسول الله، قال الذي يشنأ الدنيا ويحب الآخرة. يشنأ دي عارفين، ولا يجرمنكم شنآن، يعادي يعني شنآن قوم على ألا تعدلوا. يشنأ الدنيا يكره ويحب الآخرة. قالوا فما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فمن يليه، قال مؤمن في خلق حسن، فأحسن الناس وأرفع الناس وأميز الناس أصحاب هذه القلوب هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجعلهم أهل التميز. هم أهل التميز مين؟ مش إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فيحبه أهل السماء ثم يبسط له القبول في الأرض. محتاجين نطهر قلوبنا من هذه التعلقات، محتاجين نطهر قلوبنا من آثار صفات المنافقين وعلى رأسها الخيانة. أيوة، لأنه ربنا قال إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. بصوا بقى مين الخوان الأثيم؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى. ربنا يقول إن الله لا يحب الخائنين. فلو بقى الإنسان تخون عينه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عشان كده هذه الصفات اللي بتزرع النفاق، وهي دي اللي بتخلي الواحد بقى كده ولا حاسس ولا داري، ونقعد نتكلم من هنا للصبح ولا كأن حاجة بتتقال، وناس بتموت وناس بتموت فجأة، وعبر وعظات ولا كأن شيء. يلا الحي أبقى من الميت. محتاجين نطهر قلوبنا من آثار سماع الأغاني، مش عشان ده توجه فقهي، عشان ده كلام سيدنا ابن مسعود وكلام الإمام إبراهيم النخعي، كانا يقولان الغناء ينبت النفاق في القلب، ينبت النفاق. ابن القيم يقول كده يستحيل أن يجتمع في قلب إنسان قرآن الشيطان وقرآن الرحمن. بس إزاي يعني ده كل الناس بتطلع على كده، كل الناس بتسمع أغاني، ده هو ما بتحلاش الدنيا إلا بشوية الأغاني، ده هو كل حاجة كليباته كلها أغاني وموسيقى و أيوة. هل بقى معنى إن الناس كلها بتعمل حاجة إن كده بقت حلال؟ وهو ده بقى اللي عايزين يصدره لنا، لو اجتمعنا على شيء تبقى حلال. يعني خلاص لو كل النساء خدت قرار إنه خلاص ما فيش حجاب يبقى نشيلها من المقرر ده، خلاص اتشال من الشريعة دي. لو الناس كلها خدت قرار إنها هتبطل زكاة نشيلها من المقرر دي، بقت كده الدنيا للأسف الشديد. فكان الضحاك يقول الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب. واللي عايز يراجع الكلام ده يراجع كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم، وهو بيتكلم عن خطر الأغاني على القلب. عايز أقول لكم قصة بنت بتقول إنها كانت مدمنة على سماع الأغاني، تقول أنا ما كنتش بنام إلا وسمعوا في وداني واقعد ارفع الصوت واقعد بقى كده بقى ايه الموسيقى، انتوا عارفين بقى اللي هي تبقى كلاسيك شويه، يسمع بقى حاجات من نظام بقى السيمفونيات وبيتهوفن والكلام ده، اقعد بقى كده وهو ده بقى اللي انا بنام عليه، وانتوا عارفين بقى غذاء القلوب والكلام اللي بيقعدوا يقولوه للناس. بعد فتره وانا على الحاله دي جالي حلم غريب، وقعد يتكرر الحلم ده كل ما نام. الحلم انه بيخرج اعزكم الله من وداني دود اسود. بتقول والله لو تعرفوا كل يوم وانا بصحى مفزوعه مرعوبه من شكل نفسه وبدأت أحس إن في حاجة أنا بعملها غلط. وفي الوقت ده ربنا ألهمني وقيد لي اللي يقول لي ما هو يمكن من الموضوع ده. حسيت فعلا إن في مشكلة في موضوع الأغاني، ومن اللحظة دي خدت القرار إني أبعد عنها. والحمد لله من ساعتها لم أسمع أغاني، ومن ساعتها الحمد لله ربنا يثبتني على تطهير قلبي وتطهير حالي من ذلك. محتاجين نطهر قلوبنا من أثر العيش الحرام. أيوة، ما هو الناس كلها بتقول لك إحنا بناكل عيش. أيوة يا حبيبي تاكل عيش، بس ما ينفعش تبقى اللقمة حرام، لأنه ما نبت من سحت فالنار أولى به. وشوفوا النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الحاكم وصححه: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة. إلا أنه بقى يرد المظلمة دي ويتوب إلى الله عز وجل. إنما طول ما هو واكل فلوس على أخواته، واكل فلوس على شركائه، وفاهم إن هو كده عدى، هذا نكتت في قلبه نكتة سوداء لا يغيرها شيء. ما يجيش معاها حج وعمره وشغل قد كده، لا ما تجيش معاها دي، إلا أن يرد هذا المال الذي اقتطعه من أموال الناس. فبالتالي اللقمة الحرام وخطرها. نفس الشيء تخيلوا بقى خطر الربا والمعاملات الربوية النهاردة على قلوبنا. ده النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الإمام أحمد في المسند وصحيح الألباني، قال درهم ربا يا جماعة، جنيه ربا، جنيه من أي يعني موضوع الفوائد، يعني إيه المشكلة؟ ما هو هنعمل إيه؟ ما هو فيش حل إلا كده. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زل. اللي مش حاطط في دماغه خالص الموضوع ده وشايف إنه أكل الحرام ده حاجة عادية، والله معروف عند الناس إن المال الحرام بيعمل إيه؟ بيعمل إيه في البيوت؟ على طول يجيب الخراب. يطلع الولاد عاملين إزاي؟ يطلع الحياة نفسها ما بين الراجل ومراته تبقى عاملة إزاي؟ يقعدوا يضربوا خماس في الزاس ما تفهمش إيه السبب؟ إيه السبب؟ كالذي يتخبطه الشيطان من المس. محتاجين نطهر قلوبنا من أثر العيش الحرام. محتاجين نطهر قلوبنا من أثر الكلام اللي ما أنزل الله به من سلطان. هو قانون، عشان نجيب من الآخر يعني قانون لو مشينا عليه هو ده قانون استقامة الحال. لو احنا عايزين نترجم معنى فاستقم كما أمرت، يبقى اعمل ايه عشان استقيم؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم حديث بالمسند بإسناد حسن، قال: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسان. فبالتالي جربوها بس كده كلام عملي، جربوا كده يوم فعلا بقى ايه، فلن أكلم اليوم إنسيا إلا بما يرضي ربي، ما مش هتكلم إلا قليل قوي، واليوم ده أنا حاط كده مركز وهحاول إن أنا أجتهد في الأذكار يوم بس كده، وشوفوا بالله عليكم أحوالكم تبقى عاملة إزاي. أقعد بس كده قبل أي وقت صلاة، قبل بخمس دقايق أقعد استغفر شوية كده وخش الصلاة وقول لي إيه الأخبار. لا شك ستجد لذلك أثر، أثر الاستقامة للسان في استقامة القلب، واستقامة القلب في استقامة الإيمان. هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، طول الوقت ربنا بيقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صلاة زكاة صلاة زكاة، إلا الآية بتاعة سورة المؤمنون دي فحالي بقى: والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. أيوة، عشان ما فيش خشوع قلب من غير عن اللغو معرضون. نفس الحال علينا أن نطهر قلوبنا من أثر النظر الحرام. قال العلاء بن زياد: لا تتبع بصرك رداء امرأة. رداء امرأة، هو السلف دول والله يعني الناس، أنا عارف الشباب لما بتسمع الكلام ده بتضحك، يعني رداء امرأة، رداء امرأة ايه يا شيخنا؟ احنا في زمن يعلم به ربنا. والله العظيم بجد لو قريتوا شراح الحديث وهم بيشرحوا حديث الكاسيات العاريات احنا هندخل في نوب الضحك. لو جبت لكم دلوقتي اقوال الناس السلف لما فسروا الكاسيات العاريات قال لك ايه بقى؟ كاسيات من الثياب، عاريات من الايمان. ايه ده، ما كانوش متخيلين ان ده هيحصل؟ اه والله، نسال الله العفو والعافيه. فالا تتبع بصرك رداء امراه فان النظره تجعل في القلب الشهوه، العين وتاثرها على القلب. عشان كده على طول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم، لانه على طول النظره دي فيروس، فيروس. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم للمتزوجين، قال اذا راى امراه فاعجبته فليرجع ولياتي اهله، لانه فيروس لو دخل. ربنا يعافينا من النظر الحرام. طهر قلبك من امراض القلوب، من الغل، من الحسد، من هذه الآفات. قال بعض السلف أفضل الأعمال سلامة الصدور، أبيت وليس في قلبي شيء لأحد من المسلمين، لا غل ولا بغي ولا حسد. طهر قلبك من أثر الذنوب، فنحن في أمس الحاجة إلى أن نعرف كيف يكون قانون قدسية قلب. أعمل إيه بقى؟ اديني الروشتة العملية، أعمل إيه كأعمال أتواصى بها ونتواصى كلنا بيها وتكون خير استعداد لآخرتنا ولمواسم الطاعة، تبقى فعلا منهج حياة. أعمل إيه؟ رقم واحد، ورد استغفار. ورد استغفار ده يبقى شيء لازم تحسه بتأثيره في القلب. يعني أنا قاعد بستغفر كده شوية، قعدت استغفر لي 10 دقايق ربع ساعة، أحس كده أن فيه قبضة صدر، بدأت أخد نفسي وأحس أن أنا كده فيه حاجة كانت طبقة علي، وبدأت أحس بأنه لا الحمد لله في إحساس تاني. أيوة كتر بقى، أيوة كتري بقى، لغاية ما تحس أن قبضة الصدر دي راحت. لغاية ما وأنا بستغفر كده، في ناس اللي بيبقى بقى الشيطان متلبس بيهم، واللي ناس بقى اللي عندها مشاكل في موضوع الحسد والعين والسحر والمس والأشياء دي، ولا يخلو يعني كل ذي نعمة محسوب، فيحسوا بالمعاني دي جدا. يقول لك أول ما بعض استغفر أقعد أتاوب قوي على إني نايم كويس وصاحي وفايق وكنت بتكلم ومفيش أي حاجة، أول ما بدأت أسبح وأستغفر أتاوب بشكل غريب، أو الاقي نفسي عينيا بتدمع كده، معرفش دموع بتنزل من غير حاجه وانا مش ببكي ولا حاجه. ايوه هو ده، دي احد العلامات انه الانسان يبقى فاهم هذا من تلبس الشيطان به. يبقى اعمل ايه؟ استغفر كثيرا. ليه؟ لان النبي قال كده صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا اخطا خطيئه نكتت في قلبه نكته سوداء، فان هو نزع بعد عن المعصيه وبعد عن اسبابها واستغفر وتاب ثقل قلبه، انجلى اصطدى عن قلبه، وان زيد فيها حتى تعلو على قلبه يبقى طبقه ران. هو ده معنى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. سيد البشر صلى الله عليه وسلم كان يقول انه ليغن على قلبي واني لاستغفر الله في اليوم 100 مرة. فاذا يبقى لازم ورد الاستغفار ده. واقعد بقى واوصيكم ونفسي بصيغه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، عشان غفرت ذنوبه ولو فر من الزحف. تغفر الكبائر دي، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. يا جماعه اكتبوا، يا جماعه يا اللي بتسمعوني دلوقتي، احنا عايزين الكلام ده يبقى منهج حياه، ماء وهواء من الان. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الامر الثاني بقى، يبقى دايما لي حال مع الذكر خاصة، لأنه الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إن لكل شيء ثقال، يعني جلاء، وإن ثقالة القلوب ذكر الله، وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. فأذكر ربي سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فبالتالي يبقى علي بقى ان انا لساني لا يفطر عن ذكر الله. يبقى قلنا الاول الاستغفار، يجي بعد كده بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المختار، وإلا بقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كفاية الهم وغفران الذنب وفي جمع القلب، وأثر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في رضا الرب سبحانه وتعالى. فأكثروا من الصلاة عليه، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا شك يجي بقى موضوع القرآن، ما هو القلب ده بيتقفل بإقفال، فلو قلبي مأكول بإفل، ربنا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القلب لما يبقى القرآن رضيع قلبي، عامل زي الشلال كده نازل على القلب، يبقى يعمل إيه في القلب؟ يغسل القلب، يطهر القلب. شكل الواحد لما بيقعد بقى أيام ما بيقعد يراجع اللي حفظه من القرآن، أو أيام حفظ من القرآن دايما، دي أحلى أيام، دي أجمل أيام لما تعهدت القرآن. أنا عندي حالات ناس كتير بتيجي تشتكي لي مر الشكوى من ذنوب مش عارفين يتوبوا منها، أو من مشاكل حياتية، ونيجي نقول يا جماعة كده نتواصل بإذن الله في موضوع الختمات. أحد المشايخ المشهورين جدا في عالم إقراء القرآن بيقول أنا كنت حامل كتاب الله عز وجل، لكن يبدو أن في حد عمل لي أذى يعني سحر لي، فكنت لا أستطيع أن أنام لدرجة أني بقيت أخاف أدخل أنام من الكوابيس اللي بتجيلي، وأقعد أقول وأعمل وأسوي وأشياء صعبة جدا. فبيقول فسألت حد من أهل الخير فقالوا لي اختم ختمة، بيقول أقسم بالله رحت المسجد وأنا بقى شايل الهم مش عارف أنام، بقالي أيام مش عارف أنام، رحت المسجد فساردت وأنا كنت حامل كتاب الله عز وجل، فساردت ختمة كاملة أعبارة من ما بدأ لغاية ما انتهى. قال أقسم بالله بعد هذه الختمة لم يأتني كابوس ولا أشعر بأي شيء من ساعتها، والحمد لله وقيت وكفيت وشفيت. أيوة يا جماعة الحاجات دي الأعمال الفذة، وهو احنا كنا بنقول القلب بيقسو ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة. أيوة قلبي بقى عامل زي الحجر. أيوة بقى ممكن تقولي القلب اللي زي الحجر ده هتعمل فيه إيه بقى علشان خاطر يلين؟ أعمل إيه بقى؟ فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. أنا عايز عمل بقوة انفجار النهر، قوة الانفجار ده. طب أنا أجيب أعمال زي كده إيه؟ حاجة زي كده لما الإنسان بقى يهتم قوي حبتين ثلاثة، وبنيجي نقول للناس كده، يجي يقول لي بيتي بيتخرب وحياتي واقفين على طلاق والشغل بقى في النازل وحياتي مكروبة. طب يا حبيبي بعد ده كله ما توقف وتقعد بقى تعمل اللي بقولك عليه؟ لا ما أصل أنا مشغول عشان بس مش عارف إيه في الشغل. يا حبيبي ما الشغل بيروح ومراتك بتروح وحياتك بتروح. لما اجي اقول لك اسمع الكلام يقول لي مش قادر، مش قادر. اقسم لك بالله اقرا البقره كل ما اقراها ما بقدر اتشغل اتعمل، ما مش قادر اكمل، مش قادر والله. في 500 حاجه حايله بيني وبين ان انا اعمل الكلام ده. طب اسمع، اسمع كتير الاول، اسمع قران كتير لغاية ما تعاني، واشتغل في الأول بالاستغفار، واشتغل الأول في الذكر لغاية ما ابدأ بقى كده بالمعوذات، ابدأ بآية الكرسي، ابدأ اقعد قول كتير، قول آية الكرسي كثيرا كثيرا لغاية ما تحس كده ان الدنيا الحمد لله في رحمات نزلت. اول ما تبقى كده ابدأ بقى بالأعمال الفذة دي عشان نقفل المشكلة دي بالنسبة لك، تحس ان بقت حياة غير الحياة. جرب تقرب وبعد كده قل لي ماذا كان من شأن. عايزين عشان نطهر قلوبنا نتواصل بالدعاء، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعي دعوتين مهمين قوي، وخدوا بالكم منهم عشان موضوع تطهير القلب. كان يقول ايه؟ اغسل حوبتي، اتنين اسلل سخيمة صدري وفي رواية قلب. ايه الاتنين دول؟ انا عايز دلوقتي يتغسل، دلوقتي القلب ده عليه تراب، القلب ده في دلوقتي نجسات، القلب ده لازم يطهر. فعايزين ايه بقى؟ اغسل قلبي بايه؟ اغسل حوبتي، الحوبة اللي هي الذنب، حوبا كبيرة يعني ذنبا كبيرة. اسلل سخيمة صدري، عارف بقى الحاجة اللي كانت لزقة دي في الاناء ومش عارفين نطلعها؟ طب نعمل ايه يا جماعة؟ حاجة لزقة. ها النساء اللي معانا بقى، ها لو في حاجة دلوقتي في آنية الطعام دلوقتي لزقه مش عارفين نطلعها، تحطيها تحت الحنفيه مفيش خالص، تعملي ايه بقى؟ لا نجيب سلك بقى ونعمل ونسوي عشان نطلع. هي دي اسلل سخيمه قلبي. ايه السخيمه دي بقى؟ امراض القلب دي بقى. قال لك السخيمه غش القلب، الاساد بتاعك. يا رب شيل من قلبي المشاكل دي، الشهوه الفاجره اللي جوه قلبي دي اللي مخلياني اقع في الذنوب الفلانيه دي، يا رب شيل من قلبي المشاكل اللي حايله بيني وبينك دي، المشاكل بتاعه حب الرياء والمنظره وي وي وي، يا رب شيل من قلبي الغل ده، شيل من قلبي الحسد ده، شيل من قلبي الاشياء اللي بتعكر ما بيني وبينك يا رب. وكان من دعائه كذلك أن يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا. وكان يستعيذ بالله من قلب لا يخشع، وكان يستعيذ من شر القلب. يعني مش مشهور الدعاء ده، لكن كان يقول صلى الله عليه وسلم، وده ثابت في سنن أبي داود صحيح الألباني، أنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي. بس بشرط، واحنا بندعي ان الله لا يستجيب لعبد دعاه من قلب غافل لاهي. لازم بحضور قلب اركز واقول، عشان القلب ده فعلا يتاثر بذلك. محتاجين نجدد ايمانيتنا، وده يكون من خلال ان نتزود بزاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وده بإيه؟ إني أحرص على الأعمال الصالحات، بر الوالدين، الصلاة على وقتها، قراءة القرآن، أداء النوافل، صلة الأرحام، صيام النوافل، صلاة الضحى، قيام الليل، صلاة الوتر، الصدقات، لا سيما صدقة السر. بهذا نكون جئنا على وصفة طهارة وقدسية القلب. فكان شعرنا فيها: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يبقى كلنا محتاجين نكون عباد وإماء الله القدوس سبحانه وبحمده. ونبقى فهمنا بقى ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: طبوح قدوس رب الملائكة والروح. أيوة، من هنا ورايح هقول كده في ركوعي وسجودي: طبوح قدوس أسألك يا ربي أن تطهر لي قلبي، يا قدوس طهرني من أثر الذنوب والمعاصي، طهر قلبي يا رب. اللهم يا قدوس طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا قدوس طهرني من الذنوب بالثلج والماء والبرد، طهرني كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهر باطني من كل ما لا يرضيك، كما طهرت ظاهري بكل ما يرضيك. اللهم يا قدوس طهر قلبي من حب الدنيا، اللهم لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك، ولا تعلقا إلا بك. اللهم طهر قلوبنا من كل شهوة تردينا، وهوى يشقينا، وغنى يطغينا، وخطايا تهدم فينا. اللهم طهر قلوبنا من الكذب والخيانة، واجعل مكانهما الصدق والأمانة. وإذا كنا سمينا هذه المحاضرة قدسية قلب، فلا تنسوا فإن القدس في القلب. فادعوا أن يجعل الله عز وجل نصرا وفتحا مبينا عاجلا غير آجل. اللهم من علينا يا مولانا بمنك وفضلك وجودك وإحسانك أن نكون فاتح الأقصى. من علينا يا مولانا بعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، وامن على أمتنا بالنصر والفتح المبين، ورد عنا كيد أعداء الدين. ربنا نسألك أن تعجل بنصر إخواننا، واجعل ذلك من منك علينا جميعا،